الحب كله نعيم لا في عزول بلوم ولا في حميم محروم الحب كله نعيم لا في عزول بلوم ولا في حميم محروم ولما تسعدني القربة ألاقي كل الناس أحباب الحب كله نعيم لا فيها عزول بلوم ولا في حبيب محروم ولما تسعدني القربة ألاقي كل الناس أحباب ولما تساعدني بقربة ولما تساعدني بقربة ألاقي كل الناس أحباب يمشي وشوقي طول ما اللي حايزني وشوفك بعطاري البحر اللي حايزني وشوفك بعطاري وحبيبي هناك وحشني وهو أغرب صوتي شغلت فكري وحتى العقل ملقيته وتعبت وعسيت وجري العمر ملقيته ضحيت بمالي على الأندال ملقيته شغلت فكري وحتى العقل ملقيته وتعبت وعسيت وجري العمر ملقيته على ناس البعد قدرهم ما يشكر يوم خادمهم هم يناموا وانا بصر بجد بحساب حديث النبي قال كبير الجوم خادمه هم يناموا وانا بصر بجد بحساب هم يناموا وانا بصر بجد بحساب اللي خدمته بيتكلم معاي بالشهر صباح يهني وانا صابر عليه بالشغل قضيت حياتي في تعب قضيت حياتي في تعب وادي جسمتي بالشغل وبحثت على البخت طول العمر ملقيت اغرب يا دنيا بس غلي الشيبان أغرب وطالت بينا الغيبة أغرب يا دنيا مس غلي الشيبة أغرب وطالت بينا الغيبة يا بضحك أنا يوم والبكي أنا يوم يا بضحك أنا يوم والبكي أنا يوم ومري أنا كل حاجة غريبة أغرب يا دنيا دنيا بس غلي الشيبة أغرب وطالت بينا الغيبة أغرب يا دنيا بس غلي الشيبة أغرب وطالت بينا الغيبة يبدحك أنا يوم والبكي أنا يوم يبدحك أنا يوم والبكي أنا يوم ووري أنا كل حاجة غريبة أغرب يا دنيا كنون السما كنون البحر واحد والسما كنون وين يا ولد السما كنون I أنا كنت معجب بصلاتك الفتنة دخلت في صلاتك ليا مدى كترت فصلاتك ليا مدى كترت فصلاتك وما هوش أحلام ميدان مع كل الناس ده الحب اللي